الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، أين المشبه والمشبه به؟ المشبه هو الموج والمشبه به الجبال. أحسنت، المشبه الموج والمشبه به الجبال، وماذا التشبيه؟ الكاف. أحسنت. لو ذكرتم تشبيها الغرض منه التزيين، كأنهن الياقوت والمرجان. أحسنت، كأنهن الياقوت والمرجان. الغرض تزيين المشبه أو المشبه به؟ تزيين المشبه. نعم. باعتبار الطرفين في الإفراد والتركيب، ما نوع التشبيه في قول الخنساء رضي الله عنها: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار؟ تشبيه مفرد بمركب. أحسنتم، تشبيه مفرد بمركب. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أخر الله يصلي وشيخنا ووالديه وشيخنا والسامين والمسلمين والمعين. قال الشيخ عبد الرحمن المزويل الأخضري رحمه الله تعالى: وباعتبار الوجه تمثيل، إذا من متعدد تراه أخذ، وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي أو مفصل، ومنه باعتباره أيضا قريب وهو جلي الوجه عكسه الغريب، لكثرة التفصيل بعد النسبة والذكر والتركيب في كنهيته، وباعتبار آلة مؤكد بحذفها أو موصل إذ يوجد، ومنه مقبول بغاية يأتي وعكسه المردود بالتعسف، وأبلغ التشبيه ما به حذف وجه وآلة يليه ما عرف. أحسنتم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وباعتبار الوجه تمثيل، إذا من متعدد تراه أخذا. التشبيه باعتبار وجه الشبه نوعان: تمثيل وغير تمثيل. فإذا كان وجه الشبه منتزعا من متعدد فهو تمثيل، وإن لم يكن منتزعا من متعدد فهو غير تمثيل. قال: وباعتبار الوجه تمثيل، إذا من متعدد تراه أخذا. مثال التمثيل وهو ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد قول بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وجه الشبه هنا منتزع من متعدد، فهو مركب من شيء شديد الظلمة مع آخر مضيء يتساقط بسرعة. مثلا يقال: أنت كمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى، أي أنت في ترددك تهم بالفعل ثم تتركه، كهيئة الشخص الذي يهم بالتحرك فيقدم رجلا ثم يعدل عن ذلك فيؤخرها. فهذا يسمى بتشبيه التمثيل، وهو أن يكون وجه الشبه وصفا منتزعا من متعدد. ثم قال: وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي أو مفصل. باعتبار وجه الشبه هو نوعان: مجمل ومفصل. مجمل ومفصل، وقوله خفي أو جلي هذا بيان لنوعي المجمل. فالمجمل وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه نوعان، منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي. قال: وباعتبار الوجه أيضا مجمل وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه خفي أو جلي. التشبيه المجمل قد يكون خفيا وهو الذي وجه الشبه فيه غير واضح لا يهتدي إليه كل أحد، كقول فاطمة بنت الخرشب الألمارية لما سئلت عن بنيها أيهم أفضل، قالت: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. ما وجه تشبيهها بنيها بالحلقة المفرغة التي لا يدرى أين طرفاها؟ هذا يحتاج إلى تأمل. لذا وجه الشبه هنا خفي، هي أرادت أنهم في المجد والسيادة مستوون كاستواء الحلقة المفرغة المتناسبة الأجزاء. قال: أو جلي، هذا واضح، مثلا تقول زيد كالأسد، وجه الشبه الجراءة، زيد كالبحر، وجه الشبه الكرم. قال أو مفصل، وهو ما ذكر فيه وجه الشبه كقول الشاعر وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. ما وجه الشبه؟ إذا كان البياض، البياض لم يذكر. نعم في صفاء في البياض ولا معان؟ لا، إذا قيل وجه الشبه مفصل معناه أنه ذكر وجه الشبه. وجه الشبه هنا مذكور، ما هو؟ صفاء. نعم في صفاء، في صفاء. وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. التشبيه المجمل هو الغالب في الكلام الفصيح، الغالب في الكلام الفصيح التشبيه المجمل الذي لم يذكر فيه وجه الشبه. ومن مزاياه الإيجاز وأيضا إعطاء فرصة للسامع للتأمل وإدراك وجه الشبه أو وجوه الشبه. وجه الشبه في اصطلاح البلاغيين إما أن يكون منصوبا على التمييز أو مجرورا بفي. وعليه فقولك زيد كالأسد شجاع يعد عندهم مما حذف فيه وجه الشبه. زيد كالأسد شجاع هذا مجمل غير مفصل لم يذكر فيه وجه الشبه. إذا قيل مثلا زيد كالأسد شجاعة أو زيد كالأسد في الشجاعة فهنا ذكر وجه الشبه. لذلك لا يوجد مثال في القرآن على تشبيه ذكر فيه وجه الشبه في اصطلاح البلاغيين. لا يوجد تشبيه مفصل في القرآن على اصطلاح البلاغيين. قال ومنه باعتباره أيضا قريب وهو جلي الوجه عكسه الغريب لكثرة التفصيل بعد النسبة والذكر والتركيب في كنهيتي. ومنه باعتباره أيضا أي باعتبار وجه الشبه أيضا قريب وهو جلي الوجه أي الذي لا يحتاج إلى تأمل كالتشبيهات المشهورة المتداولة بين الناس كتشبيه الشجاع بالأسد والكريم بالبحر. فهذه تشبيهات قريبة مبتذلة ينتقل فيها من المشبه إلى المشبه به دون تأمل. قال ومنه باعتباره أيضا قريب وهو جلي الوجه هذا يسمى بالقريب. عكسه الغريب وهو الخفي الذي يحتاج إلى تأمل. وللغرابة أسباب ذكرها في البيت الذي بعده. قال لكثرة التفصيل يذكر البلاغيون في مثاله قول الشاعر والشمس كالمرآة في كف الأشل لما رأيتها بدت فوق الجبل. شبه الشمس حال طلوعها بالمرآة في كف المرتعش. وهذا تشبيه غريب، الإنسان قد ينقضي عمره ولم يرى مرآة في كف الأشل. وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من الاستدارة الحاصلة في الشمس والإشراق وسرعة الحركة واتصالها وتموج الإشراق حتى كأن الشعاع يهم أن يفيض من جانب الدائرة ثم يبدو له فيرجع ويبقى مترددا بين الانقباض والانبساط بسبب الحركة الاضطرارية. فإذا تأملت حال الشمس عند طلوعها وجدتها كالمرآة في كف الأشل المرتعش في جميع ما ذكر. فهو غريب لاشتماله على تفاصيل كثيرة. قال بعد النسبة كتشبيه قرن الغزال بالقلم، المناسبة بينهما بعيدة. وكتشبيه إنسان بالخنفساء في اللجاج، المناسبة بينهما بعيدة. قال والذكر، السبب الثالث هو الذي ذكره في قوله والذكر، المقصود بعد الذكر الذي يسبب ندرة حضوره في الذهن. ومنه الوهمي الذي سبق. الوهمي هو الذي لا وجود له في الخارج أصلا، كأنياب الغول ومخالب العنقاء. يقول امرؤ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة الزرق كأنياب أغوالي؟ هذا شبيه غريب. لماذا؟ لأنه نادر الحضور في الذهن، لأنه لا وجود أصلا لأنياب الأغوالي في الواقع. ومنه الخيالي الذي سبق في أول كلام عن التشبيه. الخيالي هو الذي لا وجود له في الواقع، مع أنه مركب من أمور محسوسة موجودة، كبحر من مسك وكنخل من ذهب تمره من ياقوت. هذا مادته موجودة لكنه هو غير موجود. ويمكن أيضا أن يمثل بتشبيه الشمس بالمرآة في كف المرتعش الذي سبق، هو أيضا نادر الحضور في الذهن. قال: والتركيب فيك نهيتي. النهية العقل، إن في ذلك الآيات اللي أولي النهى. المقصود المركب العقلي، كقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. وجه الشبه مركب من أمور: حمل شيء نفيس يحصل به التعب ولا ينتفع به الحامل. نعم. قال: وباعتبار آلة مؤكد، وباعتبار آلة مؤكد بحذفها أو مرسل إذ توجد. وباعتبار آلة مؤكد بحذفها، التشبيه الذي حذفت فيه الأداة هو التشبيه المؤكد. تقول: زيد أسد، هذا تشبيه مؤكد لأنه حذف فيه الأداة. وإنما قيل التشبيه الذي حذف فيه الأداة مؤكد لأنه يشعر بأن المشبه عين المشبه به. لا تقول زيد كالأسد، تقول زيد أسد كأنه عين الأسد. قال: أو مرسل. ومنه قوله تعالى: وهي تمر مر السحاب. لم يقل كمر السحاب، قال: وهي تمر مر السحاب، حذفت أداة التشبيه. قال: أو مرسل إذ توجد. إذا وجدت أداة التشبيه، وهي التي عبر عنها هنا بالآلة وباعتبار آلة مؤكد، إذا وجدت أداة التشبيه فهو تشبيه مرسل، كأنهم حمر مستنفرة. وجدت هنا أداة التشبيه كأن، وهي تجري بهم في موج كالجبال. وجدت هنا أداة التشبيه الكاف. فمثلا إذا كان المقام يقتضي التوكيد فالبليغ يحذف الأداة، وإذا كان المقام لا يقتضي التوكيد فإنه يذكر الأداة. قال: ومنه مقبول بغاية يفي وعكسه المردود ذو التعسف. التشبيه المقبول هو الوافي بالغرض من التشبيه، والتشبيه المردود هو الذي لا يفي بالغرض من التشبيه. قال: وعكسه المردود ذو التعسف كتشبيه شخص بالأسد في البخار. هذا تشبيه غير مقبول لما فيه من الغموض واللمس، لأن الذي يتبادر إلى السامع إذا قيل زيد كالأسد الذي يتبادر أنه شجاع، لا يتبادر هذا الوصف. وكتشبيه إنسان بالبحر في ملوحة الطبع، هذا غير مقبول لأنه لا يفي بالغرض من التشبيه، لأن مرادك أيها المشبه ملوحة الطبع والسامع سيفهم الكرم. لكن إذا ذكر وجه الشبه كان مقبولا. قال: وأبلغ التشبيه في قوة المبالغة ما به حذف وجهه آلة، أي ما حذفت منه، أي ما حذف منه وجه الشبه وذا التشبيه. تقول: زيد أسد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. يسميه بعض البلاغيين التشبيه البليغ. قال: يليه ما عرف، أي ما حذف منه أحدهما، وجه الشبه فقط أو الأداة فقط. مثلا: في موج كالجبال، هنا حذف وجه الشبه، ذكرت أداة وحذف وجه الشبه، فهذا يلي التشبيه البليغ في القوة. نعم، هذا آخر باب التشبيه، والله تعالى أعلم.